لا ان شاء الله بقى نكمل درسنا الان. طبعا احنا نتمم فقط على ما سبق ذكره من ان الايمان عند اهل السنة اصل معناه الاقرار، وكلمة الاقرار تشمل الانقياد التصديق زائد الانقياد. وقلنا ان شرع الله عز وجل خبر وامر، والخبر يقال للتصديق، والامر يقبل بالانقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى. ومجموع الامرين يعني الاقرار. قال الله عز وجل: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال ااقررتم. يبقى بعد ما قال لتؤمنن به ولا تنصرنه رجع قال ايه؟ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصلي؟ قال اقررنا. قال فشهد ونعك من الشهد. وقلنا ان الايمان يتوزع على الايه؟ القلب واللسان والجوارح، جوارح البدن. وقلنا حتى ان ايه؟ من يقول بان الايمان معناه التصديق، احنا طبعا اننا في مغالطه لغويه في هذه الايه؟ الجزئية عند الكسجين. ولكن حتى يعني كما يقول الشيخ حافظ حكمي ان من قال من اهل السنة في الايمان بانه هو التصديق انما عنه يعني قصده التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. يبقى حتى اللي قالوا ان هو معناه لغة ان التصديق قصده التصديق الايه؟ الإذعان، يعني الإذعان لأمر الله عز وجل المستلزم للانقياد، المستلزم للانقياد أي لأمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولم يعلم مجرد التصديق. فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى. خلي بالك إبليس ما كذبش. فلو كان الإيمان معناه التصديق والكفر معناه التكذيب فقط، يبقى على هذا الأساس المفروض إن إبليس ما بقاش كافر. لأنه كده لم يكذب. أصل قال فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، لأن هم كانوا عارفين إن وصفه موجود في كتبهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وفرعون كان يعتقد صدق موسى، ولذا موسى قال لهم مخاطبا: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس. ولكنه لم ينقد، أي لم ينقد لأمر الله، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا الذي يعني يزعم أنه تصديق من تصديق من أنزل الله عز وجل بهم والذي جاء بالصدق وصدق به؟ والآن نزل في أواكب الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أواكب الصديق. فالتصديق هنا تصديق القياد، تصديق إيه؟ القياد، تصديق القياد وإذعان لأمر الله عز وجل. وأين تصديق وأين هؤلاء السابقين كإبليس وفرعون واليهود نحو ذلك ممن قال الله عز وجل فيهم: أمن رسول وأنزل إليهم ربي والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يبقى هو حتى عندما يقول بأنه تصديق يعني أنه تصديق مستلزم للإيه؟ للانقياد والإذعان لأمر الله عز وجل: سمعنا وأطعنا وغفرناك ربنا لك ورسلك. دي ملحوظة. قلنا طبعا من قبل إن الإيمان بيتوزع على الإيه؟ على القلب واللسان والجوارح. وقلنا القلب فيه يا إخواننا ثلاث حاجات، عشان برضك إيه؟ نتمم على الكلام النهائي إن شاء الله. الحاجة الأولانية قول القلب، طبعا دي تقسيمات اصطلاحية. قول القلب هو إيه؟ يعني كما قلنا إيه؟ التصديق زائد الانقياد. في أعمال القلب الواجب، طبعا قلب القلب ده قول القلب شرط صحة في الإيمان، شرط صحة في الإيه؟ في الإيمان، خلي بالك كويس. فإذا وجد عكس قول القلب اللي هو شرط صحة في الإيمان يبقى الشخص كافر. طب احنا قلنا قبل كده أنا نذكر إن الإيه؟ إن التصديق يضد كم حاجة؟ حاجتين: الشك او تكذيب والجحود. الشك او تكذيب والايه؟ والجحود. الشك والتردد وعدم الجزم بالايمان.

أو زال أصل قول القلب اللي هو التصديق والانقياد أي واحدة فيهم يبقى العبد يكون كافرا. طب إذا زال أي عمل واجب من أعمال القلب يبقى العبد يكون إيه؟ كافرا. ولذا ربنا قال عن الكفار كلا بل لا يخافون الآخرة. لما الخوف ده واجب، عمل واجب، لازم الإنسان عنده خوف من الله وخوف من الآخرة وخوف من النار وهكذا. طب هو لو ما حصلش عنده كده يبقى إيه؟ لو زال الخوف بالكلية يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. أعمال القلب المستحبة هذه إيه؟ يتفاضل فيها الناس كتمام الرضا على قدر الله عز وجل. الإنسان لما يصيب مصيبة في من لا يعترض فقط، وفي من يرضى كمان عن فعل الله بحيث يرى أن هذا عين ما عين الخير الذي قدره الله، لكن طبعا دي منزلة صعبة جدا. فلذا لما نقول لهم اتفقوا على أن الرضا مش الرضا بمعنى عدم الاعتراض، لا، يعني أن يحب ما قدره الله عليه، يعني يحب ما قدره الله إيه؟ عليه من البلاء، هذه أعلى منزلة بقى. فهذه طبعا دي تبقى منزلة إيه؟ استحباب. فهذه المنزلة ليست لا هي شرط صحة ولا هي شرط ولا هي واجبة، ولكنها من أعمال القلب المستحبة. بعد كده ما احنا سبق قلنا إنه في إيه؟ في قول اللسان عندنا الشهادتين، وعندنا الإيه؟ بعد الشهادتين عندنا أقوال كثيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. زي ما سبق الإذك، فاحنا عندنا في حاجات واجبة زي الألفاظ اللي نقولها في الصلاة، زي الشهادة بالحق في مجال الشهادة، زي الأمر بالمعروف الواجب، وزي النهي عن المنكر الإيه؟ الواجب، ماشي؟ وهكذا. وعندنا وزي الأذان فرض كفاية، ماشي؟ وهكذا. وعندنا أشياء مستحبة بقى كعموم ذكر الله عز وجل، كعموم تلاوة القرآن، كعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن في غير حالة الوجوب، كعموم تعليم الناس الخير وهكذا. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. يبقى شوف أنا ربط القول بالخير بالإيمان، فليكن خيرا أو في الأول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى في ارتباط بين قول الخير وبين الإيمان، ماشي؟ وهكذا. وقلنا إن الأعمال البدن كثيرة جدا، منها ما هو فرض أو واجب ومنها ما هو مستحب أو فرض كفاية. بدءا بقى من أركان الإيمان الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والإيه والحج وغير الشهادتين، ومرورا بقى بالواجبات زي الجهاد إذا تعين فإنه يكون واجبا، كنصرة المظلوم إذا تعين على عبد على واحد بيانه من أنصره بقى تبدأ إيه واجب في حقه. وعندنا بقى أعمال إيه مستحبة كثيرة للبدن. طيب كده احنا ايه تممنا تفميم عام على هذه المسألة، ارجو بقى انها تكون ايه وضحت عشان ما نقدرش تاني ان شاء الله كده. بعد كده احنا اتكلمنا، معلش وعدنا بيها وهنقولها لاخر مرة معذرة لان بردك لغاية المرة الاخيرة كان جاي فيها سؤال او سؤالين، هنقولها لاخر مرة خالص نستأذنكم يعني، وهي سألت كفر دون كفر، وكيف نميز بين الكفر الأكبر وكفر دون كفر، ومتى يحمل النص على كفر دون كفر. معلش احنا هنعيدها للمرة الأخيرة إن شاء الله. احنا بنقول إن قضية الكفر الأكبر كفر دون كفر راجعة لماذا؟ راجعة لسبب بسيط. فبنقول بقى اخر مرة احنا ليه بقى الموضوع كفر دون كفر والكفر الاكبر ودلالة التفصيل بينهم. هذه المسألة رجع يا اخواننا للمرة الاخيرة لسبب بسيط، وهي ان كل الطاعات تسمى ايمانا، ان كل الطاعات تسمى ايه ايمانا، وكل المعاصي تسمى كفرا، لان كل الطاعات من شعب الايمان وكل المعاصي من شعب الكفر. كل الطاعات من شعب الإيمان وكل المعاصي من شعب إيه؟ الكفر. فصدق الحديث من شعب الإيمان، طب الكذب من شعب الكفر والنفاق، طب لخاب الوعد من شعب الإيمان، طب خلف الوعد دون عذر من شعب الكفر والنفاق، طيب الصبر عند المصيبة من شعب الإيمان، طب الجزع وعدم الصبر عند المصيبة من شعب الكفر ومن شعب النفاق، طيب حفظ اللسان عن النطق بالحرام شعور الإيمان، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيراً أو ليصمت. طب النطق بقى بالفحش أو القذف أو السباب أو غير ذلك من شعب الكفر. طيب إكرام الضيف من شعب الإيمان، من كان منه بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان منه بالله واليوم الآخر فليكرم جارة. طيب البخل في حال الإكرام الواجب من شعب الكفر، في حال الإكرام الإيه الواجب، طبعا هذا مع القدرة، هذا مع القدرة. طيب كف الأذى عن المسلمين من شعب الإيمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه ويده. طيب إذا المسلمين بغير حق من شعب الكفر، سبب المسلم فسوق وقتالوه كفر بقى الحديث وهكذا. فكل ده جاي عليه زي ما سبق الذكر، لأن كل الطاعات من شعب الإيمان كما أن كل المعاصي من شعب الكفر والنفاق. كل الطاعات من شعب الإيمان وكل المعاصي من شعب الكفر والإيه والنفاق. ولأن رأينا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكر النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا، تصدقنا يعني أكثر من الصدقة، ولو من حلي كنا، يعني حتى لو هتخرجي الحلي اللي أنتم تحبوا تتزينوا به في الصدقات، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. كنا ولم يا رسول الله؟ قال تكفرنا وتكثرنا اللعنة. قلنا نكفر بالله؟ قالوا بقى طب احنا يعني تقول تكفرنا نكفر بالله؟ بيحتاج روايتها من البخاري. قال لو تكفرنا العشيق، وهو فسر بقى كفرنا العشيق، قال في جوايا يحسن الرجل إلى إحدى كنا فإذا لما به ملمة قالت لهم على منك خير قط. وطبعا هذه الشعبة إذا كانت كثيرة في النساء أنها تنكر المعروف في حال الشدة، فإذا وجدت أيضا في الرجال فهي بعينها معصية كبيرة، يعني مش دي خاصة بالإيه النساء، لا مع ذلك نفس المسألة، لو أن رجلا أحسنت إليه أو إنسان آخر أحسن إليه فترة، فمجرد ما حصل عنده فقر أو حصل عنده مشكلة وفطال أو غير ذلك نقول له عمرك ما عملت خير أبدا، أيضا هي الشعبة واحدة، يجازى عليها الرجل كما يجازى عليها الإيه المرأة. ماشي؟ من يعمل سوءا يجزى به. فإذا الشعبة البخاري رحمه الله لما عرض هذا الحديث قال باب بيان أن المعاصي كلها من شعب الكفر والجاهلية، باب بيان أن المعاصي كلها من شعب الكفر والإيه والجاهلية، وذكر هذا الحديث المذكور. يبقى احنا اذن كل الطاعات من شعب الايمان كما ان كل المعاصي من شعب الايه الكفر، وده سبب ان زي هيفسر لنا ان الشرع ممكن يسمي المعاصي كفرا، ان الشرع ممكن يسمي المعاصي ايه كفرا، او ينفي الايمان عمن وقع فيها، او ينفي الايمان عمن وقع ايه فيه. ولكن كما انه ليس كل من اتى بشعبة من شعب الايمان يكون مؤمنا، لو واحد جه صلى بالحديث ووفى بالوعد وأطعم الفقراء والمساكين وأكرم الضيف ولكنه لم يأتي بلا إله إلا الله، لم يأتي للصلاة، يعني فعل واجبات في الإسلام ولم يأتي بأصل الإيه الإسلام أو بأصل الإيمان، كما أنه من فعل شعب الإيمان سواء واجب أو مستحب ولم يأتي بأصل الإيمان فإنه يكون كافرا، والعكس أيضا، فإن ما لم يأخذ أصل الإيمان ولا يقع في كفر في أمر المكفر لذاته وإنما نقض شعب الإيمان الواجبة فإنه يكون كافرا كفر دون كفر. دليل لأن زي ما قلنا لأن الشرع سمى المعاصي كفرا لأن كل المعاصي من شعب الإيه الكفر كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. فإحنا إزاي نميز بقى وإزاي نفرق عن أي تاني؟ فنقول أولا قبل ما نقول ايه التفصيل بالضبط نقول بجملة عامة ان العلماء قالوا ان استخدام كفر دون كفر لا يأتي عادة في القرآن، لان القرآن اذا ذكر الكفر يعنى به الكفر الايه الاكبر، خلي بالك بقى القرآن بالذات لو ذكر الكفر يعنى به الكفر الاكبر، ولو ذكر النفاق يعنى به النفاق الايه الاكبر. السنة هي اللي ممكن تفصل، السنة هي اللي ممكن ايه تفصل، خلي بالك هذه

هذا كله جمع بين النصوص والله تعالى. وصل كده؟ طيب احنا بقى النهارده كنا عايزين نتكلم عن العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والحديث عن مسألة حكم ترك جنس الأعمال ومعارضة النصوص فيها، خاصة ما أتانا سؤال فيها وهي من أجزاء النقاط المتعلقة معنا. بس بقى كده خلاص احنا خدنا ايه وقفنا عليهم ان شاء الله، معلش عشان الوقت، والحمد لله ما جالناش اسئله بالظبط. طب حد عايز حاجه؟ طبعا احنا ان شاء الله بنقول